يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان طعام الطفل الأساسي اللبن وقد تعطيه أمه بعض الأطعمة، فهل تغسل النجاسة التي من هذا الطفل؟ أي نعم، إذا كان يأكل الطعام ولو مع الرضاع، ولو كان يأكله مع الرضاع، فإن هذا لم يستقل باللبن فيغسل بوله كغيره.